قصص عربية. اليقطين المتدحرج. في يوم من الأيام عاشت سيدة عجوز في قرية على حدود غابة مخيفة. كانت وحيدة وتفتقد ابنتها التي تعيش مع زوجها على الجانب الآخر من الغابة. وفي يوم لم تعد تتحمل العجوز أكثر وقررت زيارة ابنتها. أصدقاؤها والناس في قريتها حاولوا منعها. كيف ستعبرين هذه الغابة الخطيرة؟ هناك حيوانات برية ومفترسة. حسناً، تتعرف الحيوانات على مشاعرنا بسهولة. إذا رأوا خوفاً سيهاجمون، ولكن إذا شعروا بالحب حتى أشرس الحيوانات لن يهاجم. فالحيوانات لديها مشاعر أيضاً، تماماً كمشاعر البشر. ألا تعرفين أنك ستشعرين بالخوف؟ أوه، الغابة تعطينا كل ما نريد، خشباً للنار، ماءً من النهر، أمطاراً لمحاصيلنا. إنها أفضل ما في العالم. ما المخيف إذن؟ أنا سوف أتحدث إلى الحيوانات. تحادثين الحيوانات؟ هذا غريب جداً. تماماً كما قلت لك، قد لا تفهم الحيوانات كلماتي، لكن ستفهم المشاعر الصادرة من قلبي وسترد وفقاً لهذا. كل مفترس عليه أن يأكل. سيتركونني أرحل إذا استطعت مناشدة مشاعر تلك الحيوانات. كما قلت، إنها تماماً مثل البشر ولديها نقاط قوة وضعف. لا تقلق علي، سوف أعود سليمة. هل نأتي معك؟ شكراً جزيلاً لك، سأكون بخير بمفردي. في الصباح التالي غادرت العجوز قريتها واتجهت نحو منزل ابنتها. تعمقت داخل الغابة وأمضت ساعة كاملة، لكن سمعت صوت ذئب يعوي، وقبل أن تعرف مصدره كان الذئب يقف أمامها مباشرة، يبدو متوحشاً وجائع. أيتها العجوز، أنا جائع، علي تناولك على الغداء. أيها الذئب، آسفة لسماعي أنك جائع، لكن انظر إلي، أنا نحيفة جداً، مجرد سيدة عجوز. كيف لي أن أشبع صياداً كبيراً وقوياً مثلك؟ لكن يجب أن آكل حتى لو لم يكن الطعام لذيذاً. لما لا تنتظرني أسبوع؟ أنا ذاهبة لمنزل ابنتي، سوف تطعمني أشهى ألذ الأطعمة التي ستساعدني على اكتساب الكثير من الوزن، ثم يمكنك أكلي. رجاءً دعني أمر. أما الآن أنت الذئب القوي، سيد الصيادين في الغابة كلها. يمكنك اصطياد حيوان آخر خلال أسبوع. عندما تصطادني سأكون أكثر سمنة وألذ. هذا لا يبدو سيئاً. حسناً، سأدعك تمرين. ترك الذئب العجوز تمر، وبعد عدة ساعات سمعت السيدة نمراً يزمجر، وابتسمت حينما قفز النمر أمامها. أيتها العجوز، أنا جائع جداً، علي أن أتناولك على الغداء. عزيزي النمر، آسفة لسماع أنك جائع، لكن انظر إلي، أنا نحيفة جداً، مجرد سيدة عجوز. كيف لي أن أشبع نمراً قوياً مثلك؟ ولا حتى ذئب صغير أضعف منك سيأكلني، أليس كذلك؟ إذن الذئب لم يأكلك. تعرف، الذئب يعيش بعيداً عن هنا. ألم يرني قبل أن تراني؟ اذهب واسأله، حتى هو وجدني نحيفة. وأنت النمر القوي جداً وأكبر وأعظم من الذئب، ستأكلني فعلاً؟ أنت تستحق ما هو أفضل مني. لما لا تنتظرني أسبوع؟ أنا ذاهبة لمنزل ابنتي، سوف تطعمني أشهى وألذ الأطعمة التي ستساعدني على اكتساب الكثير من الوزن. سأكون أكثر سمنة وألذ. ستأكلني قبل الذئب. رجاءً دعني أمر. هذا لا يبدو سيئاً. حسناً، سأدعك تمرين. بالتأكيد أستحق وجبة أفضل. قامت السيدة بالإسراع عندما سمعت زئير أسد وخرج لها من بين الشجيرات. أيتها العجوز، أنا جائع جداً، علي أن آكلك الآن. عزيزي الأسد، آسفة لسماع أنك جائع، لكنني لست وجبة مناسبة لذئب بائس أو نمر. إذا لم يأكلاني، كيف لك أيها الأسد الكبير، يا ملك الغابة، أن تتنازل وتأكلني؟ حقاً، إذن النمر والذئب لم يريد أن يأكلاك. أنا حية أمامك، صحيح؟ وتعرف أين يعيش الذئب والنمر، لكن وجداني نحيفة جداً. لما لا تنتظروني أسبوع؟ أنا ذاهبة لمنزل ابنتي. سوف تطعمني أشهى وألذ الأطعمة التي ستساعدني على اكتساب الكثير من الوزن، وعندها تصطادني. هذا لا يبدو سيئاً. حسناً، سأدعك تمرين. أستحق وجبة أفضل. وصلت العجوز لمنزل ابنتها وساعدت ابنتها لرؤيتها. قضت العجوز أسبوعاً معها، وبعدها حان وقت العودة. أمي، لما تعدين حقائبك؟ عزيزتي، علي العودة الآن. أمي، ابقي لعدة أيام أخرى. أنا أفتقد منزلي يا عزيزتي، اصنعي لي معروفاً قبل الرحيل رجاءً. أي شيء تريدينه؟ فقط أحضري لي يقطينة كبيرة جداً. وجدت الإبنة يقطينة ضخمة جداً. قاموا بإفراغها، والعجوز تسلقت إلى داخلها. دحرجت ابنتها اليقطينة داخل الغابة. مرت اليقطينة أمام الأسد. يقطينة متدحرجة، أنت قادمة من القرية؟ أجل، رأيت سيدة عجوزاً هناك، كان يفترض أن تأتي اليوم. أي نوع من الأسئلة السخيفة يطرحها ملك الغابة؟ أتظن العجوزة ستكون في اليقطينة؟ انتظرها هنا. كنت أمزح. أعرف أنه لا يمكن أن يحدث. تدحرجي أيتها اليقطينة. آسف، تدحرجي. هيا هيا. استمرت العجوز واليقطينة في التدحرج حتى أوقفهما النمر. يقطينة متدحرجة، أنت قادمة من القرية. أجل، رأيت سيدة عجوز هناك، كان يفترض أن تأتي اليوم. أي نوع من الأسئلة السخيفة يطرحها نمر؟ تظن سيدة عجوز في اليقطينة؟ وإن استطاعت فعلها، سيتركها الأسد القوي وتتدحرج؟ كم أنت سخيف؟ بالطبع، كنت أمزح فقط. أعرف أن السيدة لا يمكنها فعلها. تدحرجي أيتها اليقطينة. والآن تدحرجت اليقطينة إلى منطقة الذئب. أيتها اليقطينة، أنت قادمة من القرية؟ نعم، هذا صحيح. رأيت سيدة عجوزاً هناك، كان يفترض أن تأتي اليوم. أي نوع من الأسئلة السخيفة التي تطرحها؟ تظن سيدة عجوزاً في اليقطينة؟ وإن استطاعت فعلها، سيتركها الأسد والنمر تتدحرج؟ أنا كنت أمزح. تدحرجي يا قطينة. انتظري لحظة، منذ متى واليقطينات تتحدث؟ أعرف هذا الصوت أيتها العجوز، أنت تقودين اليقطينة، أخرجي أو سأدخل إليك. حسناً كشفتني، كم أنت ذكي، أنت أذكى من النمر وحتى من ملك الغابة الأسد نفسه. أنا ذكي صحيح، لكن من سيحيا ليخبر العالم بقصة ذكائك الشديد وحكمتك؟ بمعنى؟ حسناً، حيث أنك وجدتني وسوف تأكلني سوف أموت. إذن من سيخبر العالم بحكمتك؟ هل تظن أن الأسد والنمر سيصدقانك؟ لا، سأضطر لتركك حية. وإذا تركتني أرحل فأنا لن أخبرهما فقط، بل سأذهب للقرية وأخبر كل البشر أن الذئب هو أذكى وأمهر مخلوق في العالم، أذكى وأمهر من النمر القوي وأيضا من ملك الغابة نفسه. ثم شخصا يخبر الآخر وسرعان ما يعرف العالم، فأنت شديد الذكاء. العالم كله سيعرف أنني الذئب أذكى من النمر والأسد. اذهبي يا عجوز، هيا عودي لقريتك، أخبري العالم كله أنني أنا أكثر مخلوق حكمة على الكوكب. بهذه الطريقة أنقذت العجوز نفسها وعادت لمنزلها سالمة. وعندما سألها أصدقاؤها عن كيفية التصرف مع الحيوانات البرية، أجابت العجوز ببساطة: إشباع الغرور والانغماس في إطراء النفس سيء للجميع، سواء بشر أو حيوانات. إنها محقة تماماً، صحيح؟